ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في فصل لحن الخطاب وفحواه لازلنا في فصل لحن الخطاب وفحواه ودليله. وهذا فصل من أهم فصول هذا النظم وأكثرها أثرا في الفقه، فلذلك سنطيل فيه بعض الشيء، وإن كنا سنقتصر ونقتضب في بعض مباحث هذا الكتاب في مواضع أخرى ليس لها ذلك الأثر. فإذا وجدنا بابا من الأبواب التي يترتب عليها أثر عظيم في الفقه ركزنا عليه وفصلنا فيه، وإذا مر بنا باب لا يترتب عليه كبير أثر مررنا به مرور الكرام، كما فعلنا مع الأبواب المقدمات التي لها علاقة بالمنطق. نعم، تقدم لنا الكلام على لحن الخطاب وهو دلالة الاقتضاء، فذكرنا مفهومي الاقتضاء: المفهوم الخاص الذي هو الإضمار، ومفهومه العام الذي يشمل دلالة الإيماء والتنبيه ويشمل دلالة الإشارة. كما تحدثنا عن فحوى الخطاب بنوعيه: مفهوم الأولوي والمساوي، ذكرنا أن بعض أهل العلم يقصر الفحوى على الأولى، وبعضهم يجعلها لمفهوم الموافقة سواء كان أولويا أو مساويا، وذكرنا أنواع قياس الأولى، وأن منه تنبيه بالأدنى على الأعلى وتنبيه بالأعلى على الأدنى، فذلك في الدرس الماضي. والآن نصل إلى الفقرة الثالثة من هذا الفصل، وهي دليل الخطاب، وهو المسمى بمفهوم المخالفة. فكما أن المفهوم إذا كان موافقا للمنطوق في الحكم يسمى مفهوم موافقة، فإنه إذا كان حكم المفهوم يخالف حكم المنطوق فإنه يسمى مفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. يقول الناظم رحمه الله: وإن يكن في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذو المخالفة. وسمي الدليل الخطاب، وخصه النعمان باجتناب، ومالك قال به والشافعي، وليس في المنطوق خوف مانع. بيّن الناظم رحمه الله في هذه الأبيات حد مفهوم المخالفة، وهو أنه ما كان فيه حكم المسكوت عنه وهو المفهوم مخالفا لحكم المنطوق به، هذا هو مفهوم المخالفة. ويسمى أيضا دليل الخطاب كما مر معنا في عنوان الفصل. ثم بيّن الناظم رحمه الله حكم هذا المفهوم من ناحية العمل والحجية، فبيّن أن بعض أهل العلم لا يرى حجية مفهوم المخالفة، ومن أولئك أبو حنيفة النعمان، فإنه لا يرى حجية المفهوم مخالفة، وإن رأى حجيته موافقة، إلا أنه لا يرى أن مفهوم الموافقة حجة. وما ورد من فروع في المذهب الحنفي يمكن أن يفهم منها اعتبار الإمام أو أئمة الحنفية للمفهوم، فليس من باب دلالة المفهوم، وإنما ذهبوا إليه إعمالا لأصل آخر، إما إعمال لدليل آخر أو استصحاب لأصل أو ما إلى ذلك من الأدلة. كما أن الخلاف في بعض أنواع المفهوم هل هو من باب يعني بعض الأنواع التي استمر منها والتي يجعلها البعض من مفهوم المخالفة ويجعلها البعض الآخر من المنطوق، هذه الأنواع قد يعمل الحنفية بعضها ولكنهم لا يخرجهم ذلك عن إنكار القول بالمفهوم، لأنه في حال العمل به لا يرونه مفهوما بل يرونه منطوقا، كما سيأتينا مثلا في الحصر بلا بالنفي وإلا. إذن وسمي الدليل للخطاب، أي سمي مفهوم المخالفة دليل الخطاب، وخصه النعمان من بين بقية الأئمة باجتناب، وفي هذا إعمال لهذه قاعدة المفهوم، فقوله وخصه النعمان باجتناب يفهم منه من مفهوم اللقب فيه، وهو كون الإمام النعمان لم يعمل به، يفهم منها أن غيره من أهل العلم عمل به، والمقصود هنا بهذا الغير غيره من أهل العلم من المذاهب الأربعة، وإلا فبقي فمن العلماء من لا يعمله كالظاهرية، وقد وافقوا أبا حنيفة في عمل في عدم العمل به. نعم، وخصه النعمان باجتناب، أي أن أبا حنيفة النعماني خص مفهوم المخالفة في الاجتناب من بين المفاهيم، ومفهوم ذلك أن غير النعمان من المذاهب الأربعة يرى أعماله، وهو ما نص عليه بقوله ومالك قال به والشافعي، وكذلك أحمد قال به، ولكن القائلين بالمفهوم لا يرونه حجة مطلقا، وإنما يرونه حجة إذا تعين، إذا لم يظهر لتخصيصه بالذكر فائدة إلا نفي ما يخالفه، فإذا ظهرت مناسبة في الكلام يفهم منها لماذا نص المتكلم، لماذا نص على هذا اللفظ الذي له مفهوم مخالفة، سواء كان صفة أو كان شرطا أو كان لقبا أو كان غير ذلك من أو عددا أو غير ذلك من أنواع المفهوم التي سنعرض لها، إذا ظهر فائدة للتنصيص على هذا اللفظ فهنا لا يرى أحد من أهل العلم القول بالمفهوم، بل يكون ظهور تلك المناسبة مانعا يمنع القول بالمفهوم ويعلق بها هذا المفهوم. أما إذا كان لم تظهر لمناسبة للخطاب تدل على تنصيص، يعني تشير إلى سبب تنصيص المتكلم على هذا اللفظ، فإن العقلاء تصان ألفاظهم عن إرادها حشوا دون فائدة يريدونها منها. فلذلك الضابط أن مفهوم المخالفة إذا لم يظهر مناسبة اقتضت إرادة المنطوق فإنه يكون له مفهوم. أما إذا ظهرت مناسبة وسيأتينا أنواع من المناسبات التي تمنع مفهوم المخالفة، فيعلق بها إذا ظهرت يعلق بها الحكم، فتكون هي المبرر لإراده هذا اللفظ، ولا يكون في هذه الحالة لذلك اللفظ مفهوم باتفاق. أما إذا لم تظهر فيكون اللفظ مفهوما. ويسمي العلماء عادة هذا النوع موانع مفهوم المخالفة، أي الموانع التي تمنع من إعمال مفهوم المخالفة عند من يعمله. أما من لا يعمله فهو لا يحتاج إلى موانع، فهو يمنعه أصلا. إذن نستطيع أن نقول إن دليل الخطاب مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. ونستطيع أن نقول كذلك أنه إذا خرج المفهوم مخرج الغالب أو ما شابهه مما يشير إلى سبب التنصيص على هذا اللفظ، فإن ذلك يمنع من مفهوم المخالفة. فقد نص الناظم على مانعين من موانع مفهوم المخالفة، وهذا على جهة المثال فقط للحصر، وذكر الأصوليون أنواعا أخرى وهي كلها ليس فيها حصر، لذلك والضابط في ذلك على كل حال أننا ننظر، فإذا لم نجد مناسبة اقتضت تخصيص هذا اللفظ بالذكر إلا نفي الحكم عما عداه، فإننا نعمل مفهوم المخالفة. أما إذا رأينا مناسبة للتنصيص على هذا اللفظ دون النفي، ليست نفي الحكم، فإننا نعلق الحكم فيها صونا لكلام البلغاء والعقلاء عن الحشو وعن أن يكون بلا فائدة ولا معنى. مثل الناظم بمثالين فقال: ففي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. ليس عندي النص، لكن فمثل الناظم بمثالين كلاهما يمنع من مفهوم المخالفة، فإذا ورد لفظ وظهر من ذلك اللفظ أن سبب التنصيص عليه الجرع على الغالب أو موافقة واقع وقت نزول الآية أو ما إلى ذلك، فإننا نعلق الحكم، نجعل هذا المعنى وهو الجرع على الغالب أو موافقة الواقع، نجعلها مانعا يمنع من إرادة المفهوم. فقول الله سبحانه وتعالى في سياق المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا مفهومه أن الربيبة إذا لم تكن في حجر من تزوج أمها، نعم، كفي حجوركم كما أشبه 70 مرة مبالغا بها. بارك الله فيك يا شيخ. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قيدا، وهو وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا مفهوم هذه الصفة، وهي كون الربائب في الحجور، هل هي مرادة في هذه الآية وفي الحديث كذلك في الصحيحين لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ فالذكر الربيبة في الآية وفي الحديث هل هو معتبر، هل هو معتبر؟ فنقول بخلاف ذلك أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر جازت، جاز الزواج بها، وهذا مذهب علي بن أبي طالب ومذهب ابن حزم وجماعة من العلماء، وتوقف وهو توقف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توقف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكان يقول بقول الجمهور، ثم رجع عنه إلى التوقف ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. لكن القائلون باعتبار المفهوم هنا ليسوا، أو قائلون بأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج أي زوج أمها تحل، ليسوا كلهم ممن يقول بالمفهوم. أما علي بن أبي طالب فلا ندري هل يقول بالمفهوم أم لا، ولكن عندنا ابن حزم من القائلين بهذا القول، ومع ذلك لا يقول بالمفهوم. فقد تقدم معنا أنه أن الحنفية قد يوافقون الجمهور في بعض الجزئيات مما يفهم منه أنهم يعملون المفهوم، وأنهم إنما ذهبوا إلى تلك الفروع أو تلك الجزئيات لأدلة أخرى. وهكذا ابن حزم هنا ذهب إلى إعمال هذا القيد، لأن الأصل عنده، الأصل عنده إباحة النساء بعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فكل امرأة تحل إلا ما ذكر في الآية، والآية لم تمنع إلا الربيبة في الحجر، فهو يعمل بمنطوق الآية ولا يعمل بمفهومها، ولكنه وافق حكم المفهوم لعمله لإعماله للعموم، وهو قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وأما الجمهور القائلون بالمفهوم فإنهم لم يقولوا بمفهوم هذه الآية، ولذلك فلا تحل عندهم الربيبة سواء كانت في الحجر أم ليست في الحجر. وحجتهم في ذلك أمران: الأول أن هذا المفهوم ضعيف بسبب ظهور المناسبة إراده، وهي الجرع على الغالب، فمناسبة التنصيص على الربائب اللاتي في الحجور أن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فسيقت هذه الصورة لكونها أشد تنفيرا لمن يريد الزواج، كما حرم الربا أضعافا مضاعفة لكونها أشنع الصور، فموافقة الواقع والجرع على الغالب تمنع مفهوم المخالفة، وينص على هذا الغالب لكونه أشنع أو لكونه يعني أبشع أو ما إلى ذلك، فهنا نص عليها عند الجمهور لهذا المعنى. هذا السبب الأول. الأمر الثاني أنه إذا قلنا باعتبار هذا المفهوم وهو مفهوم الصفة هنا، فقد عرض بمفهوم آخر أقوى منه، وهو مفهوم الشرط في بقية الآية، ففيها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل وإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم، فمفهوم الشرط هنا يعارض مفهوم الصفة هناك وهو أقوى منه، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا اعتبار للمفهوم هنا جريا على الغالب من ناحية، ومن ناحية أخرى لمعارضته لدليل أقوى. الله أعلم. وهذا معنى قوله كفي حجوركم. وأما قوله ما أشبه كذا، ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، أي أن من موانع مفهوم المخالفة أن يرد في اللفظ عدد، ويكون المقصود بهذا العدد المبالغة في التكثير وليس حقيقة ذلك العدد، وهذا جار في لسان العرب كثيرا، فكثيرا ما يذكرون 70 مثلا للعدد الكثير ولا يريدون بها حقيقة اللفظ، الجمهور يرون أن قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة من هذا الباب فلو استغفر لهم أكثر منها لما غفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولا مفهوم العدد هنا لكونه ورد وسيق مساق المبالغة. إذن والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع، أي في المذاهب التي تقول بإعمال المفهوم الأخذ بالمفهوم بها ممتنع إذا كان جاريا على الغالب أو كان جاريا على ثقة فيه العدد مساق المبالغة. وكما قلت فهذه الأمور إنما هي أمثلة فقط، وإلا فهناك أمور أخرى ذكرها الأصوليون وليست حفرا ليست حفرا للموانع التي تمنع المفهومة، ولكن الضابط كما قلنا أن لا تظهر مناسبة إلا نفي المخالف، فإن ظهرت مناسبة نيط بها الحكم ولم يجعل للفظ مفهوم، وإن لم تظهر مناسبة عمل بالمفهوم. إذن من موانع مفهوم مخالفة الجرع على الغالب والمبالغة سوقه مساق المبالغة، ومن ذلك نعم ومن ذلك أن يكون هناك مانع، أن يكون هناك خوف يمنع من التنصيص على المفهوم، فهذا مانع كذلك يمنع مفهوم المخالفة، وإليه أشار الناظم بقوله ومالك قال به والشافعي وليس في المنطوق خوف مانع. فإذا كان هناك مانع يمنع من التنصيص على المفهوم، وهذا المانع هو الذي منع من التنصيص عليه، فإنه إذا ورد لفظ يمكن أن يكون يعمل بمفهومه المخالف يلغى هذا المفهوم ولا يعمل به لظهور هذه المناسبة. وليس لذلك مثال في كلام الشارع لأن صاحب الشرع لا يخاف أحدا، ولكنه يرد في معاملات الناس في أقضيتهم ومعاملاتهم ووصاياهم وما إلى ذلك. ومثاله مثلا أن يوصي حديث العهد بالإسلام فيقول أوصيت بهذا للمسلمين، فقوله المسلمين مفهومه أنه لا يعطى منه شيء، لا يعطى أحد من قرابته الكفار من ماله، وهذا المفهوم غير معتبر لأنه يظهر أن هناك مانع منعه من التنصيص على قرابة الكفار، وهو ما يخشى من نبزه بأنه لا يزال قريبا نبزه بالنفاق، وأنه لأنه حديث عهد بالإسلام، فيكون هذه المناسبة تمنع من إرادة المفهوم هنا. نعم، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، أي يمتنع عند المذاهب التي تعمل المفهوم إعمال هذا المفهوم إذا كان جاريا على الغالب كقوله تعالى في حجوركم من نسائكم، وإذا كان مبالغا به كقوله إن تستغفر لهم 70 مرة. نعم، إذن هذه 3 أنواع من موانع مفهوم المخالفة جاء بها الناظم رحمه الله، وبقيت عليه أنواع والضابط ما ذكرناه. ومن الأنواع التي بقيت عليه ويذكرها الأصوليون أن يكون التنصيص على المنطوق للامتنان، فالامتنان مقام يناسبه ذكر ما تكون به المنة أعظم، ولا يناسبه ذكر الدون، فلذلك لو ذكر الأعظم في مساق الامتنان فلا يدل عن على أن ما دونه بخلاف حكمه، فالمقام يقتضي ذكر ما المنة به أعظم، ولو لم يكن الحكم منحصرا فيه. فمثلا قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا، أي من كل من البحر المالح ومن البحر الحلو تأكلون لحما طريا، فهذه الصفة وهي كون اللحم طريا، لحم السمك أو الحوت، كون اللحم طريا هذه مذكورة، لأن المنة للحم الطري أعظم، كما في قوله وحب الحصيد، فالمنة بمحصودها أعظم، وليس معنى ذلك أن الله لم يخلق غيره مما ليس بحصيد. إذن فالمقام هنا يقتضي ذكر ما المنة به أعظم، ولا يدل على إرادة المفهوم، فلا يقال إن اللحم أن السمك غير الطري لا يجوز أكله، بل هو جائز الأكل، والتنصيص هنا على الطري إنما سيق لكون المنة به أعظم. فإذا سيق اللفظ مساق الامتنان فإن ذلك مانع من إرادة مفهوم المخالفة. ومن ذلك أن يرد اللفظ جوابا على سؤال، فمن مقتضى الخطاب أن يتطابق السؤال جواب مع سؤاله، ولا يلزم أن يكون أعم منه، وإن كان من محاسن الفتوى أن يذكر الجواب الأعم في بعض الحالات كما في قوله هو الطهور ماؤه والحل ميتته، ولكن الغالب أنه ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. فإذا ورد سؤال وورد الجواب مطابقا له فلا يعني ذلك انحصار الحكم في ذلك اللفظ، وأن ما عداه بخلافه وأن المفهوم منه مخالفا له في الحكم، بل قد يكون موافقا له في الحكم، ولكن المقتضي الذي اقتضى التنصيص هنا هو وروده على سؤال. فمثلا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال ما ترى في صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خسي الصبح فواحدة فأوترت له ما صلى. هذا لفظ البخاري. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خسي الصبح فواحدة لا يفهم منه بالضرورة أن صلاة النهار، وهذا جواب على صلاة الليل، لكن لا يفهم منه مفهوم المخالفة أن صلاة النهار ليست كذلك، وإنما نص على صلاة الليل لكون السؤال واردا عليها، فلا يعني أن ما عداها بخلافها، فصلاة النهار كذلك مثنى مثنى. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن هذا مانع آخر من موانع المفهوم. ومن ذلك موافقة الواقع، وقد تقدم نظيرها ولكن أمثل لها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ففي وقت نزول القرآن كان العرب يتعاملون بنوع من الربا هو الربا أضعافا مضاعفة، وجاء الشرع بأنواع أخرى من الربا كربا الفضل مثلا. ولا يعني ذلك ذكر الآية هنا لا يدل على تحريم نعم نعيرها عن الاستطاع فقوله تعالى يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ذكر الأضعاف المضاعفة هنا لا يدل على أن الربا إذا كان قاصرا عن الضعف جائز، بل هو محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو كان بدرهم واحد زائد. ولكن لا مفهوم لقوله أضعافا مضاعفة، لأنها وردت لمجاراة ما هو واقع في وقت التنزل، وهو أسوأ أنواع الربا وأشدها استغلالا للفقراء، فهو أشنعها وأدعى إلى على يعني، وهذا يستدعي التنصيص عليه دون بقية أنواع الربا. وقد مر معنا أن الضابط في هذا الباب أنه متى وجد معنى يمكن أن يناط به المنطوق بحيث يعني يفسر به التنصيص عليه، فإننا لا نلجأ هنا إلى القول بالمفهوم. نعم. ومن الأنواع التي يذكرها العلماء في هذا الباب أن يظهر أن المراد مفهوم الموافقة لا المخالفة. أحيانا يرد النص ويراد به خلاف الحكم، وأحيانا يرد ويراد به موافقة الحكم، فلا نلجأ إلى القول بمفهوم المخالفة مع ظهور إرادة الموافقة. أحيانا، وهذا سبب اختلاف العلماء، سبب اختلافهم فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم سكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اختلف العلماء كما نص عليه حافظ العراقي في طرح التهريب وغيره، هل المراد هنا بقوله بهذا الشرط مفهوم مخالفته أو مفهوم موافقته؟ قوله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني لو أن الإنسان جاء إلى الصلاة قبل إقامة الصلاة، فهل يجوز له أن يسرع أم لا يجوز له ذلك؟ فمن قال إن المراد هنا مفهوم الموافقة قال إذا كان من يخشى فوات الصلاة لا يشرع في حقه الإسراع، فلأن يمنع منه من لا يخاف فوات الصلاة من باب أولى. إذن المراد عند هؤلاء الذين يمنعون السعي إلى الصلاة سواء أقيمت أم لم تقم، حجتهم أن ذكر الإقامة قيد الإقامة إنما أريد مفهومه الموافق والتنبيه فيه بالأدنى على الأعلى. أما من يقولون خلاف ذلك ويرون أنه يجوز لما إذا لم تقم الصلاة يجوز للشخص أن يسرع إلى الصلاة وأن لا يأتيها على الوجه المأمول به من السكينة، فإنهم يقولون هنا بإعمال المفهوم. والصحيح الأول فإنه إذا ظهر إرادة الموافقة فإنه لا يلجأ إلى المخالفة لضعف مفهوم المخالفة كما تقدم. وهؤلاء لقولهم حظ من النظر، لأن الشخص إذا جاء إلى الصلاة يسعى فإنه قد يدخل الصلاة وعنده بهر وعنده وقوف في النفس، وهذا يؤثر على خشوعه للصلاة. أما إذا جاء قبل الصلاة فإنه قد يستريح يترد إليه نفسه قبل الابتداء بإقامة الصلاة. إذن المهم هذه كلها أمثلة وليس بها حصر لموانع مفهوم المخالفة، ولكنها فقط إنما هي أمثلة، والضابط ما أشرنا إليه من عدم، لأنه متى لم يظهر مناسبة لذكر المنطوق إلا نفي الحكم عما عداه فإنه يعمل بمفهوم المخالفة، وإذا ظهرت أدنى مناسبة فإنه لا يقال بالمفهوم عند من يعمل المفهوم. وقد نظم محمد باب بن عبيد في سلم الوصول هذا المعنى فقال وما سواه حجة إن ينعدم موجب ذكره سوى ما قد فهم، لا إن يكن لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال. ونظمه صاحب المراقي بقوله كذا دليل لخطاب ضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا، أو جهل الحكم، أو النطق جلب للسؤل، أو جرى على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. مما شرع الناظم رحمه الله في تعداد أنواع المفهوم بعد أن ذكر حكم المفهوم وذكر موانع القول به عند من يعمله، ذكر أنواع المفهوم. وقد اضطرب الأصوليون في تعديد أنواع المفهوم، فمنهم من يجعلها 10، ومنهم من يجعلها 7، ومن يجعلها 7 يختلف إذا بدأ في تعديدها أو تعدادها، يختلف ذلك من مصنف إلى مصنف، وذلك بسبب أن بعض ما قيل فيه أنه من هذا الباب يقول البعض من العلماء أنه من باب المنطوق، فمن يجعله من باب المنطوق لا يدخل في هذا الباب. وكذلك بعض الأصوليين يرجع أنواعا من هذه المذكورات إلى نوع واحد هو مفهوم الصفة، فيجعلون مفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الحصر، لا مفهوم الشرط، يجعلون كل هذه الأنواع داخل مفهوم الصفة. بل إن الإمام الحرمين قال إنه لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحا، ذكر ذلك في البرهان. يقول في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف والحال، وفي المكان، وللذي يلزم حتما اجتنب ممن سوى الدقاق مفهوم اللقب. يعني أن المفهوم أنواع، الناظم هنا رتبها، لم يرتبها تنازليا ولا تصاعديا، لم يرتبها بحسب قوتها ولا بحسب ضعفها، وإنما نفرها نفرا، ولعل النظم اضطره إلى ذلك. لكن سنذكرها كما ذكرها الناظم ثم نرجع فنذكر ترتيبها عند الأصوليين. نعم. يقول في الشرط، تبين هنا أن من أنواع المفهوم مفهوم الشرط، والمراد به الشرط بمعناه اللغوي، وليس المقصود به الشرط بمعناه الشرعي الذي سيأتينا في خطاب الوضع، الذي هو كون الشيء يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن الشرط المقصود هنا الشرط اللغوي، وهو ما دخل عليه أحد الحرفين إن وإذا، أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني. يعني إذا جاءنا شرط بمعنى ما كان في حرف من حروف الشرط إن وإذا وما شاكل ذلك من الحروف الدالة على أن الأول سبب للثاني، فإن هذا النوع هو الذي منطوقه شرط، يعتبر مفهومه ما لم يمنع منه مانع عند الأئمة السلام، وهو راجع إلى مفهوم الصفة بمفهومها العام، ولكنه يفرد عنه لأن بعض من لا يقول بمفهوم الصفة يقول به. فمثلا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، هنا من شرطية، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني هذا ظاهره تعليق هذا الحكم بهذا الشرط، وأن من استطاع الطول لا يحل له نكاح الإماء. إذن هذا يسمى مفهوم الشرط. المفهوم النوع الثاني من أنواع المفهوم مفهوم الغاية، وهو مد الحكم إلى غاية معينة بحرف من حروف الغاية كإلى وحتى. وهذا النوع من المفهوم قال به جمهور العلماء، ونص عليه الشافعي، واعترف به بعض من ينكر مفهوم الصفة من الشافعية كالغزالي والباقلاني. والباقلاني محسوب من المالكية ولكنه قريب من الشافعية من جهة الأشعري. ترى به الغزالي والباقلاني مع إنكارهما لمفهوم الشرط، بل إن القاضي الباقلاني عده من المنطوق في كتابه التقريب، كتابه الصغير المطبوع. نعم. إذن هذا مفهوم الغاية. بل إن ابن الحاجب رحمه الله في شرحه تقي الدين السبكي في شرحه لمختصر بالحاجب المعروف برفع الحاجب ذكر أنه أورده مجاراة لمن عده بالمفاهيم، وإلا فإنه عنده منطوق. قال: وإنما حسن إراده بالمفاهيم، حسن إراده بالمفاهيم قول أكثر إنه مفهوم، فسلكنا سبيله وأوردناه ولبنه من جانب من ادعى أنه منطوق وأنه فوق الشرط والصفة. فمراعاة لقول من قال إنه من المفهوم أوردوه في باب المفاهيم، ومراعاة لقول من قال إنه منطوق جعلوه في صدرها كما سيأتينا عند ترتيب هذه المفاهيم. بل قال الإمام الشرازي في اللمع وبه أي مفهوم الغاية، قال: أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، يعني أكثر الذين قالوا بإنكار دليل الخطاب لا ينكرون هذا المفهوم، بل ولكنهم لا يعدونه بدليل الخطاب كما سيأتينا نظيره عند تلميذ الشرازي وهو الباجي، حيث يجعل الحصر حجة في حين أنه لا يرى حجة دليل الخطاب، ولكنه لا يجعل الحصر بإنما داخل في دليل الخطاب بل يجعله داخلا في المنطق. إذن قال الإمام الشرازي: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية والآمدي، فقالوا بعدم حجيته. أما غيرهم فقال بحجيته، إما لكونه يعده منطوقا أو لكونه يراه مفهوما معمولا به. ومفهوم قوله طائفة من الحنفية أن بعض الحنفية يقول به، وذلك لا يقدح في نفيهم للمفهوم حجية المفهوم، لأن من يقول به لا يعده مفهوما بل يعده منطوقا، أي من يقول به منهم. ويمكن أن يمثل لمفهوم الغاية بقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أي فإنك حا غيره حلا. أو يمثل له بقوله: إن كنت حتى تغتسل، فإن مفهومه إن اغتسل لا تقرب الصلاة، فإن مفهومه فلكم أن تقربوا الصلاة أي بعد الاغتسال، فيحتج به على إجزاء الغسل عن الوضوء كما في مفتاح الوصول. نعم. النوع الثالث عند الناظم رحمه الله هو مفهوم الاستثناء. والناظم هنا ذكر مفهوم الاستثناء وزاد به على أصله ابن جزي، فلم يذكره تبع فيه ابن جزي والقرافي، وأغلب من يتكلم في الأصول لا يذكرون هذا المفهوم في المفاهيم، بل يذكرون نوعا منه في مفهوم الحصر، ولكن لا يذكرون النوع الآخر. يعني مفهوم الاستثناء قسمين: هناك مفهوم الاستثناء من النفي، وهناك مفهوم الاستثناء من الإثبات. أما الاستثناء من النفي فهو الحصر، وسيأتينا في مفهوم الحصر، والناظم أورده في مفهوم الحصر، وكذلك ابن جزي رحمه الله أشار إلى مفهوم الحصر وهو هذا نوع من أنواع الحصر. نعم. لكن المقصود بمفهوم الاستثناء هنا ليس الاستثناء من النفي، وإنما هو الاستثناء من الإثبات. كان تقول: قام القوم إلا زيدا، فقولك قام القوم هذا منطوق، إلا زيدا يفهم منه أن زيدا لم يقم. فبعض العلماء يرى أن هذا من باب المنطوق، أي أن عدم قيام زيد منطوق، وبعضهم يرى أنه مفهوم وهم قلة من أهل العلم، وأكثر البيانيين على القول بكونه منطوقا إن لم يكن كلهم. إذن عد هذا النوع من المفهوم فيه نظر، بل أظهر والله أعلم أنه من المنطوق، سواء كان الاستثناء من النفي أو استثناء من الإثبات، لأن الإثبات من يعني سواء كان الاستثناء من النفي أو كان الاستثناء من الإثبات، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ولأن الاستثناء من النفي إثبات. إذن هذا النوع من الاستثناء له مفهوم الاستثناء لا نطيل به كثيرا، لأنه ليس معدودا في المفهوم أصلا عند أغلب الأصوليين، وهو من المنطوق عند عامة البلاغيين. النوع الرابع مفهوم الحصر، والحصر أنواع، فمنه ما يكون بإنما بالأداة إنما، وهذا قد اختلف فيه العلماء هل هو حصر، هل هو من باب المنطوق أم من باب المفهوم، اختلافا ذريعا طويلا لا نطيل به، يرجع إليه من أراد ذلك، وقد نقلت شيئا من ذلك في ما كتبته في منتقى النقول في هذا الموضع، فقد نشر على منتدى شذرات وغيره وعلى موقع شذرات وغيره. المهم عندنا أن مفهوم الحصر أنواع، فمنه ما هو حصر بالأداة كقوله إنما الولاء لمن اعتق، وحصر بالأداة أربعة أنواع. الحصر عموما أربعة أنواع: حصر بإنما، وحصر بتقدم النفي قبل الاستثناء كما مر معنا، وحصر بتقدم المعمول على العامل سواء كان معمول مفعولا أو خبرا، وحصر بحصر المبتدأ في الخبر. إذن هذه الأنواع الأربعة هي أنواع الحصر، على خلاف في ترتيبها وخلاف أو على تفصيل في ترتيبها من حيث القوة، فأقواها ما كان بإنما، ثم ما كان بالنفي، ثم بالاستثناء بعد النفي، ثم ما كان في حصر المبتدأ والخبر في الخبر، ما كان، ثم أضعفها ما كان في تقديم العامل على المعمول، بل نازع الإمام أبو حيان في دلالة ذلك على الحصر، فقال إنه لا يفيد الحصر بل يفيد الاختصاص، وغاير بين الاختصاص والحصر، في حين أن أغلب البلاغيين وأغلب الأصوليين لا يفرق بين الحصر والاختصاص، وله في ذلك مؤلف، له في ذلك كلام طويل، وانتصر له تلميذه تاج الدين السبكي في كتاب سماه الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص. يقول الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في الأصول شرح روضة الناظر: وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، بعضهم يجعل إنما أقوى منها كما مر معنا الباجي. وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا، والبيانيون يعكسون. قلت القائل الشيخ محمد الأمين: الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فعد مثل هذا في المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، وإنما يكون الحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما وتقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك. وقال المرداوي في التحبير: وقد اعترف أكثر منكر المفهوم كالباقلاني والغزالي باعتبار المفهوم هنا، وأصر الحنفية على نفيه. قال: والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق، وممن جسم بأنه منطوق أبو إسحاق الشرازي في ملخص، ورجحه القرافي في القواعد، وإنما ذكرناه، هذا كلام المرداوي، وإنما ذكرناه في المفهوم تبعا للمشهور في كتب الأصول. يعني قال كلام المرداوي هنا نظير كلام تقي الدين السبكي في رفع الحاجب في مفهوم الغاية، أي أنه إنما عده بالمفاهيم مجاراة لمن عده فيها، وإلا فالراجح عنده أنه من المنطوق وليس من المفهوم. نعم، ولهذا في القوة حصر بإنما، وقد اختلف العلماء في عده في المفهوم، فجمهورهم عده بدليل الخطاب، وعده آخرون دليلا مستقلا منه الباجي، وهو ظاهر صنيع صاحب الروضة حيث أفرده ببحث مستقل عن دليل الخطاب. أي ابن قدامة رحمه الله ذكر، جعل دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، ذكره ثم ذكر وذكر بجواره الحصر بإنما، فعده بابا آخر ولم يجعله بدليل الخطاب، ولعل ذلك مراعاة لمن قال بحجيته دون بقية أنواع دليل الخطاب. والقسم الثالث من ذلك يعني من أنواع الحصر بالنسبة للباجي يذكر يقول القسم الثالث من أدلة معقول الأصل الاستدلال بالحصر، فالاستدلال بالحصر يجعله قسيما لدلالة لحن الخطاب ونحو الخطاب، ولا يجعله قسما من دليل الخطاب. وقال الباجي يعني الشرازي في اللمع: وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، قال: دل أيضا على أن ما عداها بخلافها، وبه قال كثير من لم يقل بدليل الخطاب، أي من لم يقل بمفهوم المخالف. ومن هؤلاء الذين لا يرون حجية دليل الخطاب ومع ذلك يعملون حصر بإنما ويرونه حجة: عبد الوهاب القاضي المالكي وإمام الحرمين والغزالي، وهو عند هؤلاء ظاهر في الحصر وليس بنص فيه، بل قد يراد به التأكيد لكن لا بد من قرينة. أما الحنفية فيقولون إنما لتأكيد الإثبات ولا تعرض فيها لنفي ولا حصر، وهذا اختيار الآمدي ورجحه الطوفي في شرحه لمختصر الروضة. والنوع الثالث حصر مبتدأ بالخبر، كقول صلى الله عليه وسلم: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. وهذا احتج به بمفهوم الحصر فيه، احتج به الشافعية وغيرهم على تعين التكبير والتسليم لدخول الصلاة والخروج منها. وخلاصة ذلك أن القول أن المبتدأ إذا كان عاما معرفا وأخبر عنه بأخص منه فإن ذلك يفيد الحصر عند المحققين خلافا للحنفية والآمدي والباقلاني وبحية. ولكن القائل لدلالته على الحصر مختلفون: هل دل على ذلك بمفهومه وهو ما عليه جمهورهم، أم هو بالمنطوق كما ذهب إليه القاضي أبو يعلى وابن قدامة والمجد بن تيمية من الحنابلة والرازي وأتباعه من الشافعي؟ ومر معنا أنه اختيار شيخ الشنقيطي والشرازي والمرداوي وجماعة. وأضعف أنواع الحصر الحصر بتقديم المعمول على العامل، وقد تقدم معنا أن أبا حيان والتاج الدين السبكي يريان أنه من باب أنه يفيد الاختصاص، والاختصاص عندهم أخص من الحصر. إذن أطلنا في هذا فنختصر فيه اختصارا ونقول: المفهوم الخامس من المفاهيم التي ذكرها الناظم رحمه الله مفهوم العدد، وهو أن يفهم من العدد أن يفهم من تعليق الحكم بعدد مخصوص أن ما كان زائدا عنه أو ناقصا عنه بخلافه بالحكم، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله: لا ولغ الكلب فينا يا أحدكم فليغسله 7. مفهومه أنه لا يزيد على 7 ولا ينقص عنها. هذا النوع من المفهوم وهو مفهوم العدد ذهب إلى حجيته أحمد ومالك، ونقله غير واحد عن الإمام الشافعي، وذهب إلى جماعة من محقق الشافعية كأبي حامد السرايني وابن السمعاني وأبو المعالي الجويني والغزالي، وأنكر حجيته جمهور الحنفية جريا على منعهم المفهوم، والقاضي الباقلاني وإمام الحرمين والرازي ممن يقولون ببعض الأنواع التي مرت معنا كمفهوم الحصر بالنفي والاستثناء ومفهوم الحصر مفهوم الغاية. بل قال سليم الرازي وهو شافعي: وهو دليلنا أي مفهوم العدد في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضاعات. فقول الشافعية بأن الرضاعة لا يكون بأقل من 5 رضاعات إنما أخذوه مفهوم قوله بما روي في حديث عائشة: 5 رضاعات معلومات يحرمنا. صحيح 5 رضاعات يحرمنا، لكن هل يحرم ما دونها؟ إنما يقال بتحريم ما دونها بالمفهوم. وهناك مذهب آخر بمفهوم العدد ذهب إليه السبكي رحمه الله، وتفصيل فيه ذهب إليه السبكي تاج الدين، نقله عنه ابنه في رفع الحاجب، قال: التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد كاثنين أو ثلاثة أو أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مفهوما من مفهوم العدد. وهذا الكلام نبه صاحب التحذير إلى أن فيه يعني سبق قلم من السبكي، فإنه أراد قال والصواب أن يقال فلا يكون عدم حل ميتة ثالثة كما نبه عليه. نعم. ثم ذكر التاج السبكي رحمه الله ونقل بواسطة نقل ابنه عنه أن الأصولية يمثلون لمفهوم العدد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، ولم يرتضي هذا مثالا لأنه ليس فيه اسم للعدد، واعتل بأن نسبة الصفة والمعدود نسبة اللقب. يعني أن السبكي باختصار يرى أن مفهوم العدد إذا لم يذكر فيه العدد وإنما ذكر فيه المعدود راجع لمفهوم اللقب وليس لمفهوم العدد، وسيأتينا أنه لا يقر بحجية مفهوم اللقب إلا الدقاق والصيرف. السادس من المفاهيم مفهوم العلة، وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لإسكارها. والفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة قد تكون علة وقد لا تكون علة، يعني الصفة إذا كانت مناسبة منضبطة مناسبة للحكم ومنضبطة فهي علة، أما إذا كانت غير مناسبة للحكم فهنا لا تكون علة. فبهذا الاعتبار يكون مفهوم العلة أخص، ولذلك قال بحجيته بعض من لا يرى حجية مفهوم الصفة كإمام الحرمين في البرهان مثلا، الجويني في البرهان ذهب إلى حجية. وجعله الغزالي من باب دلالة الإشارة، وجعله ابن حاجم من أقسام المنطوق غير الصريح. النوع السابع مفهوم الزمان، وهو راجع إلى مفهوم الصفة أيضا، والخلاف فيهما واحد، ومن قال بحجية صفة قال بحجيته كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله يا نذير الصلاة من يوم الجمعة. نعم. فهذا ذكر الجمعة هنا مفهومه أن غير الجمعة من النداءات لا يمنع ما تمنعه الجمعة. ويبدو أن الوقت بدأ يضيق فنختصر اختصارا. والمفهوم الثامن عند الناظم مفهوم الصفة، وهو رأس المفاهيم وإليه يرجع أكثرها كما مر معنا، ومنه مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المفتاع، فقوله قد أبرت مفهومه أنها إذا لم تؤبر فالحكم بخلاف ذلك فهي المبتاع. والنوع التاسع مفهوم المكان، والخلاف فيه كالخلاف مفهوم الصفة، وهو راجع إليه كما قلنا كقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مفهومه أن هذا النسك لا يطلب في غيره، أي للمشعر الحرام فضل خاص في هذا المعنى. وبعض الأصوليين يزيد مفهوم الحال ويمثل له بقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، فيفهم من إباحة مباشرة لمن خرج عن التلبس بالاعتكاف، ويجعل بعضهم هذا المثال مثالا لمفهوم الزمان، فيفهم من الآية جواز الاعتكاف في سائر المساجد. وجاء في العلة والزمان والوصف، أي مفهوم العلة ومفهوم الزمان ومفهوم الصفة، على خلاف في هذه وفي مفهوم المكان. وآخر المفاهيم مفهوم اللقب، ولكونه يلزم عنه محاذير، فلو قال القائل محمد رسول الله فإذا كنا نقول مفهوم الصفة فيلزم منها أن من ليس أن غيره من الرسل ليس برسل ولا يقول بهذا أحد، و لما يلزم عن مفهوم اللقب من لوازم كثيرة، فإن العلماء اجتنبوا العمل به لأن فائدة، قد مر معنا أن سبب القول بمفهوم أنه لا تظهر فائدة له إلا نفي الحكم عن المفهوم، نفي حكم المنطوق عن المفهوم. وهنا في مفهوم اللقب وهو إسناد تظهر له فائدة، وهي أنه أن الفعل أو الحكم لا يمكن أن يسند إلا إذا وجد مسند إليه، فإذا كان هذا المسند إليه معتبر المفهوم تعذر الإسناد. فيكفينا هذا المعنى لتعليق الحكم به، فيقال لا حجة بمفهوم اللقب إطلاقا، فلا بد أن تظهر مناسبة في الصفة حتى يحكم بها. فإذا ظهر نوع مناسبة في الصفة اعتبر مفهومها، أما إذا لم يظهر نوع مناسبة فيها فالاعتبار مفهومها ويكون مفهوم لقب. والمقصود باللقب هنا ليس اللقب النحوي الذي يقابل الكنية والاسم، وإنما المقصود به ما ليس له مناسبة من الصفات والأنواع وما إلى ذلك. وممن قال به الدقاق وابن خويز منداد والصيرفي وأكثر أهل العلم على خلافه، وقال الناظم وللذي يلزم حتما، أي للذي يلزم لزوما حتميا، اجتنب القول بمفهوم اللقب ممن سوى الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد من المالكية. بقي لنا أن نذكر ترتيب المفاهيم بحسب قوتها وضعفها، لأن الناظم نثرها نثرا، فنقول إن ترتيب المفاهيم من حيث القوة والضعف أقواها ما قيل إنه منطوق، وأقوى ذلك الحصر بالاستثناء بعد النفي على خلاف كما تقدم، ثم الحصر بإنما والغاية، ثم حصر المبتدأ في الخبر، ثم الشرط مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة المناسبة، ثم مفهوم الصفة ولو لم تكن مناسبة، ويشمل ذلك مفهوم الزمان والمكان والحال، ثم يأتي مفهوم العدد، ثم آخر المفاهيم في القوة في تقديم المعمول على العامل، ثم يتبع ذلك مفهوم اللقب ولم يعده كثير منهم مفهوما. يعني هذه المفاهيم التسعة الأولى معمول بها عند من يرى مفهوم المفهوم حجة، وأما مفهوم اللقب فلا يقول به إلا الدقاق. فأضعف المفاهيم التي يعمل بها الجمهور مفهوم تقديم المعمول على العامل، وأضعف المفاهيم بالإطلاق مفهوم اللقب. وقد نظم السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع هذا المعنى فقال ومنه علة، أي مفهوم من المفهوم، ومنه علة وظرف وعدد حال، ومنها الشرط والغاية حد مفهوم الحد، وسبق معمول، وفصل الخبر من مبتدئ أو نحوه بالمضمر، وإنما ونحو لا وإلا، وهذا هو النفي والاستثناء، وذا فما يقال نطقا أعلى أي إنما، وغاية فالفصل، ومثله الشرط فوصف يتلو مناسبا فمطلقا هم العدد، فسفق معمول مناسبا فمطلقا هم العدد، فسفق معمول مناسبا فمطلقا فالعدد، فسفق معمول إذ المعتمد أي يفيد الاختصاص في البيان كالحصر والسبكي ذو فرقان. ويعني بهذه البيتين الأخيرين أن سبق المعمول على المانع يفيد الاختصاص عند البيانيين وهو الحصر، وأما عند السبكي فلا يفيد الحصر ويفرق وهو لا فرقان، أي يفرق بين الحصر والاختصاص كما مر معنا له تبعا لشيخه أبا حيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، يمكنكم الآن تطرحوا الأسئلة في غضون 10 دقائق تقريبا أو 7 دقائق. وأرجو من الأخ حسن إذا كان رفع سجل الدرس كاملا أن يرفعه لنا. نعم، بارك الله فيكم. طيب هل هناك أحد سجل الدرس كاملا؟ لعل الشبكة عندكم أفضل مما عندي، أما أنا سجلته كاملا لكن الشبكة عندي ضعيفة فأخشى أن أتأخر. أبا زياد هل سجلت الدرس كاملا؟ وهل تستطيع أن ترفعه لنا؟ طيب إذا إن شاء الله سأرفعه لكم لكن لا أدري متى لأن حسب الشبكة وقوته. يعني أبو الحسنات سجله؟ طيب إن شاء الله سأرفعه أنا بإذن الله تعالى. يبدو أنه ليس هناك أسئلة والوقت عندنا يقترب من المغرب، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما زدنا. أخي أبي الحسنات، العادة أن الصوت يتقطع ولكنه لا، هذا التقطع لا أثر له في التسجيل، فانظر إلى التسجيل فربما يكون الصوت فيه غير متقطع، فإن كان كذلك فارفعه إلينا بارك الله.